إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإنسان. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. يطوف الخدم على أهل الجنة فيطعمونهم بأوان من فضة ويسقونهم بأكواب من فضة في صفاء الزجاج شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، معدة على قدر ري صاحبها لا تزيد عنه ولا تنقص. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويسقى هؤلاء الأبرار في هذه الأكواب خمرا ممزوجا بالزنجبيل، فتارة يمزج بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا من غير مزج. والزنجبيل اسم عين في الجنة تسمى السلسبيل لسلاسة سيلها وحدة جريها وسلاستها في الحلق. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يخبر تعالى أنه يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان مخلدون لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، إذا رأيتهم في انتشارهم وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أجمل من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور رأيت نعيما ومملكة لله عظيمة وسلطانا باهرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم أخبر عز وجل عن زينة الظاهر والباطن، فأخبر بأن لباس هؤلاء الأبرار مما يلي أبدانهم السندس، وهو رفيع الحرير، ولباسهم مما يلي ظاهرها الاستبرق، وهو حرير فيه بريق ولمعان، ويحلون أساور من فضة. وأما المقربون فإنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وأما عن زينة الباطن فإنه قد سقاهم شرابا يطهرهم من الحقد والغل وسائر الأخلاق الردية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقال لهم ذلك تكريما وإحسانا إليهم، وأن الله جزاهم على عملهم القليل بالكثير. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن: كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائي وقدري، واعلم أنني سأدبرك بحسن تدبيري، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك، والهج بذكر ربك أول النهار وآخرة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاة التهجد، فيعبد ربه ويتلو كتابه ويصلي أكثر الليل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إذا جاءت القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا خلقهم، وإذا شئنا بدلناهم بغيرهم، وأتينا بقوم آخرين يطيعون ولا يعصون، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم بين الله عز وجل أن هذه السورة تذكرة يتذكر بها أولو الألباب، فمن شاء اهتدى بالقرآن وجعله طريقا ومسلكا، ثم قيد الله ذلك بمشيئته عز وجل، فأخبر أنه لا يقدر أحد أن يهدي نفسه، ولا أن يدخل في الإيمان، ولا أن يجر لنفسه نفعا، إلا أن يشاء الله. والله عز وجل عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها، وعليم بمن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم أخبر عز وجل أنه يدخل من يشاء في رحمته فيتوب عليه ويغفر له ذنوبه ويدخله جنته، والذين ظلموا أنفسهم فماتوا على شركهم أعد لهم في جهنم عذابا أليما مؤلما موجعا. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.